والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. شاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وتستمر هذه الرحلة المباركة مع هذا العظيم المبارك، مع ذي النورين، مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان، مع زمان عزة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هاجر عثمان بن عفان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المسلمين، إلى المدينة المنورة. وقبل الهجرة تحدثنا بالأمس عن هجرة أمير المؤمنين عثمان وزوجته رقية إلى الحبشة. وحقيقة فاتني أن أنبه على ما ذكره شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الثاني، لما يترجم للسيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها، ويذكر شمس الدين الذهبي أن السيدة رقية وزوجها عثمان بن عفان هاجر هجرتين إلى الحبشة. هاجروا أولا إلى الحبشة، ثم عادوا، ثم هاجروا مرة ثانية إلى الحبشة. ويذكر ابن سعد في طبقاته أن السيدة رقية وعثمان بن عفان لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب كان في الحبشة، وأن خديجة لما ماتت رضي الله عنها وأرضاها كانت رقية وعثمان في الحبشة، ولم يرجع عثمان ورقية من الحبشة إلا في العام 11، في سنة 11، بعدما ماتت السيدة خديجة. هذه رواية، لكن الرواية التي أميل إليها وتصح عندي هي التي ذكرناها بالأمس، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان موجودا في مكة المكرمة في حصار الشعب، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان له موقف في الإسراء والمعراج، وأن رقية حوصرت في شعب أبي طالب مع أمها ومع بقية المسلمين. وقد يكون شمس الدين الذهبي يذكر الهجرتين، نعم يمكن أن يكونوا هاجروا الهجرتين، لكن في هذه الأحداث كان في مكة في هذا الوقت. عبد الله ابن عثمان بن عفان ابن السيدة رقية رضي الله عنهم أجمعين ولد عام 11 من البعثة، يعني ولد في مكة المكرمة. يذكر ابن سعد في طبقاته أن عبد الله بن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، يذكر أنه مات عن 6 سنوات وعمره 6 سنوات، ومات في العام 4 من الهجرة، أي أنه ولد في العام 11 أو أوائل العام 12 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الكتب التي تتكلم في الأدب وفي الروايات، وبعض الدعاة أو المثقفين الذين يتكلموا في الأدب وفي الدعاء يقولوا، وفي السيرة يعني من الباب الأدبي وليس لهم تبحر شديد في العلم، يذكرون أن عثمان بن عفان أنجب عبد الله في المدينة المنورة، وأن أمه رقية ماتت من أثر النفاس. وهذا الكلام خطأ تماما، لم يذكر أبدا وليس له مستند، وغير صحيح بالمرة. الصحيح على رواية ابن سعد في طبقاته في الجزء الثاني لما يتكلم عن سيدنا عثمان ويترجم لسيدنا عثمان بن عفان، يذكر ابن سعد أن عبد الله ولد مات وعمره 6 سنوات في السنة 4 من الهجرة في المدينة المنورة، أي أنه هذه الجملة تعطينا معاني كثيرة جدا وتضبط لنا ضوابط في الأحداث مهمة جدا. معنى ذلك أن عبد الله ولد في مكة المكرمة في نهاية السنة 11 أو أول السنة 12 من البعثة بعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأن عبد الله هاجر مع أبيه ومع أمه وعمره سنتين، وأنه مات في السنة الرابعة من الهجرة. وقيل أنه كان يعني يلعب فجاء ديك ونقره في عينه فأصيبت العين، وواضح أنه أصيب بتلوث أو بحمى أو بشيء من هذا القبيل ومات من أثر هذه الحادثة. السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها مع سيدنا عثمان بن عفان يصنعان زمان عزة ويشاركان في زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا ما زلنا ندور في مساهمة عثمان بن عفان في صناعة زمان عزة النبوة، زمان عزة الإسلام. سيدنا عثمان بن عفان هو وزوجته كانوا سبب في إدخال السرور إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنجاب عبد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا بعبد الله أول أحفاده، وجاء عبد الله زي ما قلنا بالأمس بعدما يعني قالت أم جميل وأبو لهب الأبطر وسموا محمد صلى الله عليه وسلم الأبطر. ومن الأشياء العجيبة أن هذه الصورة الكريمة نزلت قبل إنجاب عبد الله، قبل ولادة عبد الله، بل نزلت قبل أن تحمل السيدة رقية بعبد الله. ما أن نزلت هذه الآيات إلا وتكلمت أم جميل وأبو لهب ها هو يكذب أو ربه يكذب، إن شانئك هو الأبطر محمد، أين هو وأين وأين. وقلنا بالأمس أنه في نفس اليوم أو في ما مضت مدة طويلة إلا وبشر عثمان بحمل زوجته رقية وأنجبت رقية في مكة عبد الله. يقولون وكان يحمل من الجمال ما يحمله أبوه وأمه. كان عبد الله فيه جمال، يعني جمال عثمان وجمال رقية. أقول ويقينا كان يحمل من جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله فرحا شديدا، وقلنا هاجر عثمان ورقية وعبد الله ووصلوا إلى المدينة المنورة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما هاجر النبي ما كان في المدينة في مكة إلا علي بن أبي طالب وسودة بنت زمعة زوجة النبي وأم كلثوم وفاطمة بنات النبي وأم أيمن. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبو رافع مولاه إلى مكة المكرمة بعد وصول النبي إلى المدينة ليأتي بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر النبي واستقرت العائلة الكريمة في المدينة المنورة. وكان عثمان إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. تقول الرواية كان دائما ما يجلس أبو بكر عن يمين رسول الله وعمر عن يسار رسول الله، ويجلس عثمان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه من كتبة الوحي، كان عثمان من كتبة الوحي، هذه معلومة لا يعرفها كثير من الناس. وظل عثمان كاتبا لوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءتنا رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته قال أرسلوا انظروا من في المسجد من أصحابي، فجاءوا قالوا له عمر، قال لا، قالوا له فلان علي فلان فلان، حتى سموا عثمان فقال ايتوني بعثمان. فدخل عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس عثمان إلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع النبي يديه الشريفتين على ركبتي عثمان، وأصر إلى عثمان أسرارا. فنظر عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما تأمرني يا رسول الله؟ فهمس النبي صلى الله عليه وسلم في أذن عثمان، وما أحد يسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فهذه من المكانة الشريفة لعثمان في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العرضة الأخيرة للقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، آخر رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وعارضه بالقرآن. جبريل راجع مع النبي القرآن مرتين، وكان ممن يحضرون هذه المراجعة وهذه العرضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اكتب في مكان كذا واكتب في مكان كذا. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عثمان وسيدنا زيد بن ثابت ممن حضروا هذه العرضة الأخيرة للقرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، وكأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك لعثمان أمانة، أمانة عظيمة جدا، وهي أمانة حفظ كتاب الله عز وجل. وستأتينا أيضا، سنقف مع هذه الوقفة مرة أخرى. المهم أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان كاتبا لوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كاتما لأسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان أحدهم عن يمين رسول الله والآخر عن يسار رسول الله، وعثمان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في يوم غزوة بدر، حتى ننتهي من رقية، في غزوة بدر تجهز عثمان للخروج إلى غزوة بدر، وكان عثمان وزوجته رقية وولدهما عبد الله هم قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل عبد الله ابن عثمان رضي الله عنهما. ومن الأشياء العجيبة كما قلت، ومما ظلم فيه سيدنا عثمان بن عفان، أن الكتب والمعاجم لا تذكر لنا تفاصيل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عثمان رضي الله عنهم، رغم أن عبد الله بن عثمان يعني مات وعمره 6 سنوات، يعني يقينا كان له أحداث وكان له يعني مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أعداء عثمان بن عفان الذين هم أعداء الله عز وجل حرفوا وكتموا عنا هذه الأحداث وهذه الأخبار، فلم يصل لنا منها إلا القليل القليل القليل. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يتجهز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وكانت رقية مريضة مرضا شديدا، وكانت أختاها أم كلثوم وفاطمة يقومان على تمريض رقية. فلما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه متجهزا بسلاحه إلى بئر عنبة، إلى بئر بني عنبة، وهو المكان الذي اجتمع فيه أو الذي عسكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم مخرج النبي من المدينة في طريقه إلى بدر عند العنبرية أو عند السكة الحديد الآن في المدينة المنورة، وما زال المسجد قائما إلى الآن، عسكر النبي هناك وبدأ المسلمون يتوافدون على رسول الله. فجاء عثمان متجهزا بسلاحه وبعدته كاملا، فقال له النبي: إيه يا أبا عبد الله، كيف رقية؟ قال: يا رسول الله مرتوعة كوعكا شديدا، يعني مريضة مرضا شديدا، تتألم ألما شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان ارجع فكن إلى جوار امرأتك، ارجع فكن إلى جوار امرأتك لعل الله ينفعك، ينفعها بك. ارجع خليك جنب مراتك. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ما كان ليعصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا. فرجع عثمان بن عفان وهو يتحسر حسرة شديدة وألما شديدا على حرمانه من الأجر والثواب في المشاركة في غزوة بدر. لا، لم تكن غزوة إلى هذه اللحظة، لم تكن غزوة، وما كان المسلمون يظنون أنهم يلاقوا حربا، ده كانوا خارجين من المدينة علشان القافلة، علشان الغنيمة، علشان قافلة أبو سفيان بن حرب. ولا أظن أنه لو كانوا يعلمون أن هناك حربا ما كان يتخلف أحد، حتى أن الصحابة جميعا الذين تخلفوا عن غزوة بدر يقولون: ما كنا نعلم أنه سيكون حربا، كنا نظن أننا ننال القافلة. فرجع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ومكث إلى جوار زوجته رقية يمرضها، وكانت رقية قد مرضت، مرضت بالحمى في غالب الروايات أو الغالب على الظن، مرضت بالحمى، حمى المدينة، ومرضت مرضا شديدا. وكان عثمان بن عفان إلى جوارها، رقية رضي الله عنها وأرضاها التي فقدت منذ سنوات قليلة أمها خديجة، وها هي تعاني سكرات الموت، ومن البعيد عنها؟ أبوها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. كم كانت تتمنى رقية أن تلفز أنفاسها في حضن أبيها، على صدر أبيها، على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هكذا شاء الله عز وجل، شاء الله عز وجل لهذه الإبنة الكريمة، ابنة الكريم، ابنة الكريمة رقية، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تموت بعيدا عن أبيها عن رسول الله. كانت تتمنى أن يكفنها أبوها، أن يواريها التراب، أن يصلي عليها، ولكن شاء الله عز وجل أن تموت بين يدي زوجها، بين يدي عثمان بن عفان، بين يدي الكريم. وماتت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحتضن ولدها، وهي تحتضن ولدها عبد الله، ويحتضنها زوجها. ماتت وهي بين يدي الزوج الوفي، وعلى صدرها الطفل الصغير عبد الله بن عثمان بن عفان، تلفظ هذه الأنفاس، ويأسى عثمان ويحزن حزنا شديدا، ويكفن زوجتها ويواريها التراب في البقيع، يصلي عليها عثمان بن عفان ويدفنها بيديه في بقيع الغرقد. وكانت أختها أم كلثوم وفاطمة قد آووا إليهما عبد الله الصغير، هذا الطفل، هذا الحبيب ابن الحبيبة. كأنما أم كلثوم وفاطمة يرثان رقية، لم يرثوا مالا ولم يرثوا شيئا، وإنما طفل صغير عبد الله ابن عثمان بن عفان. ما أن انتهى عثمان بن عفان من دفن رقية إلا وجاء زيد بن حارثة يركب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبشر المسلمين بنصر الله للمسلمين في غزوة بدر، يبشر أهل المدينة بنصر الله عز وجل وبانتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اليهود قد أثاروا شائعة أن المشركين أن قريش انتصرت وأن محمد صلى الله عليه وسلم قتل، وارتجت المدينة ارتجاجا عظيما، حتى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول في نفسه: والله ما كان الله ليجمع علي بأسين، موت رسول الله وموت رقية ابنة رسول الله. وكان على يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبث إلا قليلا ويعود إلى المدينة المنورة. وكانت الفرحة، عثمان بن عفان الحزين المكلوم على زوجته، هل الفرح بالنصر يغطي على هذا الحزن؟ أجل، فالحزن والإصابة لعثمان في رقية هي أمر شخصي، أما النصر فللمسلمين جميعا. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخل إلى بيته، وما علم بموت رقية، فوجد أم كلثوم ووجد فاطمة ووجد سودة بنت زمعة ووجد عبد الله الطفل الصغير في أحضان خالته أم كلثوم ينظر النبي فلا يجد رقية، ويجد عبد الله يبكي، يسأل: لما يبكي الغلام؟ لما يبكي الطفل؟ فتكتم أم كلثوم وفاطمة الدمعات، لا يريد أن يكدروا على رسول الله فرحته بالنصر على قريش. ثم ينادي النبي: إيه يا عثمان، أين رقية؟ فيخبره عثمان: يا رسول الله، ماتت رقية، ماتت رقية، وواريتها الثرى، واريتها التراب في البقيع. فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي بكاء شديدا، وتخضل لحيته، ويتهيج أهل البيت على البكاء ويبكون كأنما رقية ماتت هذه اللحظة. ويحتضن النبي حفيده ابن ابنته، يحتضن عبد الله، يقبله: نعم يا رسول الله، هذا ما تركته رقية، هذا ما تركته رقية يا رسول الله، حفيدا لك كثير الشبه بك، شبيها بأمه وأبيه. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عثمان في يده: إيه عثمان، أرني أين واريت رقية. فيذهب النبي وعثمان إلى البقيع، ويعلم المسلمون الذين كانوا في غزوة بدر يعلمون بموت ابنة رسول الله، فينتظرون ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل النبي مع ابنته التي فارقت الحياة ولم يرها ولم يودعها ولم يقبلها ولم يصلي عليها ولم يقف على قبرها. يخرج النبي إلى البقيع ومعه عثمان بن عفان، ويخرج المسلمون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما هي جنازة ثانية لرقية، ويقف النبي على قبر رقية يدعو لها طويلا طويلا: يا رسول الله، إنها ابنتك، إنها زوجة عثمان، إنها أم عبد الله، حفيدك الوحيد. يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان فيراه حزينا والدمع في عينه. نعم، هذه السنوات الطويلة التي قضاها في جهاد مع رقية، ينظر النبي إلى عثمان ويعانقه، يربط على كتفه، وتتلاقى دموع الأب مع دموع الزوج. وأظن أن عثمان كان يبكي لانقطاع صهره برسول الله لانقطاع نسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. يحزن عثمان حزنا شديدا ويعود النبي وتمضي الأيام، وعبد الله ابن النبي، عبد الله ابن عثمان ابن عفان حفيد النبي، في حضانة خالته أم كلثوم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كانت حفصة ابنته متزوجة من خنيس بن حذافة السهمي، ومات خنيس بن حذافة السهمي في يوم بدر، فجاء عمر يعرض رقية، يعرض حفصة على أبي بكر: يا أبا بكر، ألا تتزوج حفصة؟ فيسكت أبو بكر، فيذهب عمر إلى عثمان ابن عفان: يا عثمان، ألا تتزوج حفصة؟ فيقول له عثمان: لست في حاجة إلى الزواج الآن يا عمر. أو في الرواية الأولى: يستحي عثمان من عمر فيقول له: أمهلني إلى الغد. فيأتي الغد ويأتي عمر إلى عثمان: ألا تتزوج حفصة يا عثمان؟ فيقول عثمان في حياء شديد: لا حاجة لي في الزواج يا عمر. فيذهب عمر إلى رسول الله حزينا، زوجة ابنته الأرملة حفصة مات زوجها خنيس بن حذافة السهمي، ولا يجد من يتزوج ابنته، فيشكي إلى رسول الله: يا رسول الله، عرضت حفصة على عثمان فامتنع، وعرضت حفصة على أبي بكر فلم يعطني جوابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة ابنة عمر. عمر يسكت، ولكنه يسعد وتنطق السعادة في وجهه، فليس هناك خير من عثمان وأبي بكر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، زوجني حفصة. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه حفصة ابنة عمر رضي الله عنها وأرضاه، ثم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، هل لك في مصاهرتي؟ فيقول عثمان: يا رسول الله، والله ما كان حزني على فراق مصاهرتك بأقل من حزني على فراق زوجتي رقية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، ألا تتزوج، أو هل لك في أم كلثوم؟ فيقول عثمان: يا رسول الله، وهل هناك خير من ابنة رسول الله؟ فيتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه السيدة أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها. وفي رواية، وإن كان فيها ضعف، أن الذي زوج أم كلثوم بعثمان هو جبريل، وأن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، زوج عثمان لأم كلثوم، أو زوج أم كلثوم لعثمان. ويتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه السيدة أم كلثوم زوجة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيش في سعادة. وكانت السيدة أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاه تسمى الخيرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمر، يتزوج عثمان من هي خير من حفصة. فالسيدة أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها ابنة رسول الله، ابنة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم أجمعين، هي الخيرة، تعيش أم كلثوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يوم يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها: إيه يا أم كلثوم، كيف وجدت زوجك؟ فتقول: يا رسول الله، هو من خير الناس. فيقول النبي: يا أم كلثوم أو يا بني، استوصي بزوجك خيرا، فإنه رجل تحبه الملائكة أو يحبه النبي، وفي رواية يحبه الله ويحبه النبي. مع رقية النبي يقول لرقية: استوصي بزوجك خيرا، فإنه أكثر أصحابي شبها بأخلاقي. مع أم كلثوم: استوصي ببعلك خيرا، فإنه رجل يحبه الله ويحبه رسوله. في رواية وإن كان فيها ضعف، هذه الرواية من روايات يعني خلينا في زمان العزة، هذه الرواية تقول أن أم كلثوم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي له: يا رسول الله، زوج فاطمة خير من زوجي. لما تزوجت فاطمة علي بن أبي طالب، جاءت أم كلثوم تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: زوج فاطمة خير من زوجي. هذه الرواية من روايات أهل السنة، لكن الشيعة والروافد يروجون لها ترويجا شديدا، لأنهم يستشهدون بها من روايات أهل السنة أن علي خير من عثمان، وهذه الرواية لا تقوم على قائم وليس لها أرجل في علم الرواية عند أهل السنة، وإن كنا نذكرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم كلثوم، إن زوجك رجل يحبه الله وتحبه الملائكة ويحبه النبي ويحبه الرسول، وما من أصحابي أحد أقرب مني مجلسا يوم القيامة من زوجك عثمان. هذه الرواية ضعيفة، لكننا نذكرها من باب زر الرماد في العيون، في عيون الروافد. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يحيا مع السيدة أم كلثوم، وفي السنة الرابعة من الهجرة يموت عبد الله، عبد الله ابن عثمان ابن عفان، البقية الباقية من رقية، من رقية ابنة رسول الله، يموت عبد الله ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفنه النبي ويغسله النبي قبل ذلك، ويصلي عليه ويحمله على يديه ويذهب به إلى البقيع ليواريه التراب، ويدفن عبد الله ابن عثمان ابن عفان ابن رقية ابنة رسول الله في السنة الرابعة للهجرة، يدفن في البقيع. ومن العجب أننا لا نعرف مكانه. البقيع هناك من المؤلفات ما تبين مكان أو بعض الأماكن المعروفة لبعض الصحابة والأعلام، ومكان إبراهيم ابن النبي معروف، لكن مكان عبد الله ابن رسول الله ابن عثمان ابن عفان عفوا غير معروف. مكان عبد الله ابن رقية حفيد النبي رغم أنه مدفون في البقيع، لكن لا يشير إليه أحد ولا يعرفه أحد. هذا أيضا مما ظلم فيه سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. تحزن أو يحزن بيت النبي جميعه على وفاة عبد الله. وعبد الله بن عثمان بن عفان عايش وعاصر الحسن والحسين، كانوا أطفال، كلهم أطفال، لأن الحسن ولد في السنة الرابعة، وكان عثمان عفوا عاصر الحسن فقط، لأن الحسن ولد في السنة الرابعة على أصح الأقوال، وعبد الله مات في السنة الرابعة على أصح الأقوال. وحزن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس حزنا كانت أم كلثوم خالة عبد الله أخت رقية التي لم تنجب، ولكن كانت تعتبر عبد الله هو ولد لها. ماتت رقية، ماتت أم كلثوم أيضا، ماتت في السنة التاسعة من الهجرة، ماتت في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحزن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من بناته مات، حزنه على أم كلثوم لأنها كانت الثالثة التي تموت في عهد رسول الله، في حياة رسول الله. ماتت أولا رقية، ثم ماتت زينب في السنة الثامنة، ثم ماتت أم كلثوم في السنة التاسعة، ولم يبقى إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وصلى النبي على أم كلثوم ووراها بيديه ودلاها في القبر بيديه، وعاد إلى بيته، وعاد إلى بيت فاطمة الحبيبة يحتضنها كأنما يقول لها: لم يبقى يا فاطمة من رائحة خديجة إلا أنت، لم يبقى يا فاطمة من رائحة خديجة إلا أنت. وماتت أم كلثوم، ويحزن عثمان بن عفان حزنا شديدا حتى أنه يمرض من هذا الحزن، فيعوده النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي عثمان على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبكي لفقدانه ابنتين من بنات النبي. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما تزوج رجل ابنتي نبي، ولن يتزوج رجل ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان. لا يوجد أي إنسان تزوج ابنتي نبي إلا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك سمي ذو النورين، لأنه جمع نوران، جمع نورين من بيت النبوة. يبكي عثمان على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبكي النبي ويقول لعثمان: والله يا عثمان، لو كان عندي ثالثة لزوجتك إياها. وفي رواية يبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعثمان: والله يا عثمان، لو كان عندي عشر لزوجتهن إياك الواحدة تلو الأخرى. ما رأيت أكرم منك نسبا. يبكي عثمان، يبكي لانقطاع مصاهرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما يبكي لفراغ بيته من نور النبوة، من نور بنات النبي صلى الله عليه وسلم. مات الولد الذي كان حفيدا لرسول الله، وماتت رقية ابنة رسول الله، وماتت أم كلثوم ابنة رسول الله، وبقي عثمان وحيدا في بيته يشتكي هذه الغربة، ويشتكي فقدانه لنورين من نور النبوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أم كلثوم يكثر من زيارة عثمان، حتى أنه كان يبيت ليال أو يقيل أيام في بيت عثمان كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر يا رسول الله، كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لعثمان: لم ينقطع نور النبوة من بيتك يا عثمان. إن ذهبت رقية، وذهب عبد الله، وذهبت أم كلثوم، فها أنا ذا أبيت في بيتك، في دارك يا عثمان. وكان شيخنا الشيخ عطية رحمه الله يقول لنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة عثمان بعد موت أم كلثوم، ينام في فراش بناته، كأنما النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى رائحة رقية وإلى رائحة أم كلثوم، فيدخل في بيت صهره عثمان ينام في فراش بناته كأنما يريد أن يشم رائحته. آه، كم عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراق الأحباب، كم عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراق أحبابه في هذه الدنيا. ماتت خديجة أحب الأحباب ورسول الله يبكيها، ومات أبناء النبي الذكور ودفنهم رسول الله بيديه، ماتت رقية، ماتت زينب، ماتت أم كلثوم، مات عبد الله حفيد رسول الله، مات إبراهيم ابن النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحمل ويصبر، يصبر على ما أصابه ليكون لنا أسوة حسنة، ليكون لنا شرف، ليكون لنا عزاء في من فقد أحدا من أحبابه، أحدا من بناته. انظر إلى رسولك الكريم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. انقطع من بيته نور النبوة، وكان عثمان من أعز الناس، من أعز الناس في زمانه هذا، يجمع في بيته ابنتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي يقوله أعداء عثمان، كان جبانا، لم يشهد معارك ولم يحمل سيفا. أقول لهم كذبتم، كذبتم أيها الكذبة. ملعون من لعن عثمان بن عفان، كافر من كفر أو فسق أو بدع عثمان بن عفان، كافر من اغتاظ من عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان لم يكن جبانا، وكان صاحب سيف. عثمان بن عفان شهد كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد عثمان بن عفان كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا الجبن؟ ما عدا غزوتين اثنتين لم يشهدهما عثمان بن عفان مع رسول الله، غزوة ذات الرقاع وغزوة غطفان. غزوة ذات الرقاع وغزوة غطفان، هذا هو زمان عزة سيف عثمان بن عفان. عثمان بن عفان إلى جوار رسول الله في كل الغزوات. في بدر نعم لم يسافر، ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أعطى لعثمان بن عفان نصيبه من الغنائم، وقال لقد شهد عثمان بدر، لقد شهد عثمان بدر وما غيبه إلا أمري. النبي هو اللي قال لعثمان اقعد ما تروحش. عثمان بن عفان لما أخذ سهمه من الغنائم، ولا يأخذ من الغنائم إلا من شهد المعركة، هذه من السنة ومن الفقه، لا يأخذ من الغنائم إلا من شهد المعركة. فسيدنا عثمان بن عفان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم سهمه من الغنائم، وعثمان بيأخذ السهم، يقول له يا رسول الله هذا سهمي، فما بال الأجر؟ أجري في المعركة، هل لي من أجر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لك من الأجر يا عثمان كمن شهد، لك من الأجر زي اللي شهد، بل هناك رواية لك من الأجر كمن تلطخ سيفه بالدم، لك من الأجر يا عثمان كمن تلطخ سيفه بالدم، كأنك شاهدت المعركة تماما وكأنك رأيت المعركة. والعلماء الثقات يعدون عثمان بن عفان من أهل بدر، وهو عثمان بن عفان ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فغفر لهم عثمان بن عفان من أهل بدر ومن البدريين وممن شهد غزوة بدر حتى وإن لم يشارك فيها بسيفه ولكن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي عثمان في المدينة المنورة يمرض ابنته يمرض زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان في يوم أحد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مع رسول الله في غزو في يوم أحد. الذين يطرطرون بالكلام يقولون وأين بطولات عثمان في يوم أحد؟ أقول لهم وأين بطولات علي في يوم أحد؟ وأين بطولات عمر في يوم أحد؟ وأين بطولات فلان وفلان؟ ما وردت إلينا به السيرة فهو الذي نعتمد، ما لم ترد. هل علي بن أبي طالب كان جبانا يوم أحد ولم يشارك في يوم أحد ولم يقاتل في يوم أحد؟ هل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يقاتل في يوم أحد؟ هل عمر لم يقاتل في يوم أحد؟ عثمان كان في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مع الصحابة رضوان الله عليهم في قتالهم، وكان في غزوة أحد ككل الصحابة. في غزوة الخندق كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ممن يحفرون الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان بن عفان دائما في كتيبة الحراسة في سرية التي تحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد عثمان بن عفان كل مغازي وكل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوتين اثنتين، غزوتين اثنين فقط لم يشهدهم عثمان بن عفان، غزوة ذات الرقاع وغزوة غطفان. لماذا لم يشهدهما عثمان بن عفان؟ وأين كان عثمان بن عفان؟ ولماذا تغيب وتخلف عن هاتين الغزوتين؟ لماذا تخلف عثمان عن غزوة ذات الرقاع وعن غزوة غطفان؟ هذا ما نعرفه في الغد إن شاء الله مع زمان عزة عثمان بن عفان نحيا. وحتى نلقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي